الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن فإنه من الواجب على المسلم أن يبادر بالتوبة النصوح وأن يحرص على تجديد التوبة دائما. التوبة تجدد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأنا لازلت إلى الآن أجدد إسلامي كل يوم. يعني رجل فحل عليكم السلام، من فحول علماء المسلمين، رجل كبير من الأكابر، من منا الذي لا يعرف شيخ الإسلام رحمه الله؟ يقول أنه يجدد إسلامه كل يوم. سبحان الله العظيم، تواضع، أدب مع الله، اعتراف بالذنب، وغيرك أفضل منك قد اعترف بذنبه، فلماذا الكبر؟ أو لماذا نكذب على أنفسنا ثم نصدق؟ قل لك أنا مستقيم، الحمد لله، أنا أحسن من غيري، غيري يشرب ويمشي في الحر، أنا الحمد لله. طيب، كان من الأولى أن تتهم نفسك بالتقصير في جنب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: كلا لما يقض ما أمر، لا يستطيع أحد منا أن يقضي أو أن يقوم بكل ما كلف به أبدا. فنحن دائما مقصرون في حق الله، عاجزون، مفرطون. انظر إلى الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين وحالهم مع الله. فهذا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال، يعني قال هو وحواء، قال مثنى يعني: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذا نوح عليه الصلاة والسلام: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وذو النون الذي أخبر الله عز وجل عنه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالها وهو في بطن الحوت، يونس عليه السلام. ويوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما ذهب بعض المفسرين في قول الله عز وجل: وما أبرئ نفسي، والأظهر والراجح أن هذا كان من كلام امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. قال بعض أهل التفسير: قالها يوسف من باب التواضع وهضم النفس وذمها، وإلا فإنه بريء بشهادة القرآن، حتى بشهادة المرأة. قالت امرأة العزيز: الآن حصل حق. ما معنى حص؟ ما معنى؟ يعني بان واتضح وظهر: أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. وقال الله عز وجل: إنه من عبادنا المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وما قال الله عز وجل: كذلك صرفناه عن السوء والفحشاء؟ لا، هناك فارق. لماذا؟ لأنه إذا قال كذلك صرفناه عن السوء والفحشاء فكأنه أراد المرأة، وهذا محال. لماذا؟ لأنه نبي والأنبياء معصومون عليهم الصلاة والسلام. ولكن السوء والفحشاء كلاهما أراد يوسف، وهو البريء المطهر المنزه صلى الله وسلم عليه، فصرف الله عنه السوء والفحشاء: إنه من عبادنا المخلصين، واجتباه ربه. كل هذه الآيات أدلة قوية على براءة يوسف. أما عن مسألة الهم وهم بها فقد تكلم فيها أهل التفسير، فالرسول والراجح والصواب أن الهم هو حديث النفس. يعني أعطيك مثالا، لو أن رجلا كان صائما وفي شدة الحر وقلبه يحترق من شدة العطش، فنظر إلى كوب الماء البارد وحدثته نفسه، هل أفطر؟ أجب، أفطر؟ ما أفطر، نظر إلى الماء واشتهى، نفسه اشتهت هذا الماء ونظر إليه وتمناه وقلبه يحترق، هذا هو الهم. لكنه ما أراد الماء، ولو نوى الفطر لأفطر مع الإثم، لأن الفطر في نهار رمضان من كبائر الذنوب والعياذ بالله مع العمد، فبرأه الله تبارك وتعالى وهو يتضرع إلى الله عز وجل في آخر أيام بعد تمام الملك وبعد الرياسة وبعد العز والجاه، وجمع الله شمله بأبويه يرحمكم الله، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما وهو نبي يسأل ربه عز وجل أن يميته على الإسلام. طب ما هيموت على إيه يعني؟ لا، تواضع وأدب مع الله، فإنك لا تدري ماذا سيكون في غد من قلبك، ما سمي القلب إلا من تقلبه، قلب يتقلب، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. لماذا سمي القلب بالقلب؟ لكثرة تقلبه. أحيانا تشعر بضعف في إيمانك، بفطور لا تريد أن تصلي في جماعة، فطور، كل هذا يحدث لأي إنسان حتى وإن كان في الدرجات العليا من الإيمان. وأحيانا تشعر بأن الإيمان في الذروة العليا، تريد أن تتصدق، هذا يكون وبخاصة في رمضان أو في مواسم الطاعات، تريد أن تنفق، تريد أن تقرأ القرآن، هذا شيء طبيعي، والإيمان يزيد وينقص ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما اتفق على ذلك العلماء. فالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين تواضعوا لله واعترفوا بالذنب مع أنهم ما عصوا الله عز وجل. طيب، ما قولك في أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لذنبه؟ هل أذنب؟ ما أذنب، لكن هذا الكلام موجه للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الله عز وجل لمن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر واستغفر لذنبك، فنحن أولى بالاستغفار. فلماذا تركت الاستغفار؟ استغفار من أعظم الأسباب التي تدخل العبد الجنة، فلماذا تركته؟ استغفار تقول اللهم اغفر لي، استغفر الله العظيم، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي ذنبي، وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي إلى آخره، الدعاء معروف ومشهور. فهذا فعلهم وهذه حالهم وهذا كلامهم، فنحن أولى بتجديد التوبة. قال العلماء والاستغفار باللسان دون العمل هو توبة الكذابين. تجد شابا مراهقا ضعيف الإيمان قد استحوذ عليه الشيطان وسيطر على فؤاده وقلبه، ينظر إلى فتاة تمر أو ينظر إلى امرأة تمشي وهو يتأمل فيها وفي مفاتنها وينظر إليها وكاد أن يأكلها بعينيه، ويقول هذا الهالك استغفر الله استغفر الله. ما هذا؟ استهزاء، استخفاف بالدين. وبعض الناس يستهزئ ببعض المتدينين عند الحديث، أو يجعل الدين خلاص محل دعابة وطرفة، فقل له والله لو ما سكت أقيم عليك الحد، وانت مالك انت ومال الحدود، يقول لك ده اسكت ده سنة يقيم علينا الحاج. ما هذا؟ إياك أن توقع نفسك في تلك المهالك، مهالك طب شوف كده الكفار ماذا كانوا يصنعون كما سجل الله في القرآن: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وهم كانوا زمان بيسخروا من بلال وصهيب وعمار: انظروا إلى هذا الضعيف، انظروا إلى هذا الذي ترك دين الآباء والأجداد، انظروا إلى هذا الصابئ، ها ها، وأنت تقول انظروا إلى هذا الملتحي، انظروا إلى تلك المرأة المنتقبة، آه آه. فعلت كفعل أبي جهل، ولا نقول بتكفير هذا، لكننا نقول إنه على خطر عظيم، على خطر عظيم. فقد يخرج الإنسان من دينه بكلمة، صح؟ إذا سب دين الله، أو إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إذا سب المصحف، خرج من الدين أم لا؟ خرج من الدين. والمرأة تكون حلالا له بكلمة: زوجني زوجته، خدها معه وروح، وحلال. وتحرم عليه بكلمة: أنت طالب، حرمت عليه، خلاص. والرقيق يكون حرا بكلمة: أنت حر، لا غير ذلك من الأمور. فالكلمة خطيرة عند الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يستغفر بلسانه وقلبه لا يتقطع حسرة على ما مضى من ذنوبه، إلا أن تقطع قلوبهم، قلبك يتحسر على تضييع الفرائض وعلى الأيام الخالية، لا أن يتذكر الماضي ويقول: يا سلام، ده حكم أنا كنت في شباب حاجة، ده ما كانش فيه بنت تبص. طب ما أنت بتفتكر المعصية وبتستحسن الماضي بتاعك، أين الندم؟ والندم هو ركن التوبة الأعظم كما قال العلماء. ندم، كلما تذكرت المعصية، كلما أحدثت فيك انكسارا، أه؟ وانكسار العاصي خير من طولة خير من صولة الطائع. يعني إيه؟ يعني رجل كلما تذكر الذنب أحس بألم وندم وخوف من الوقوف بين يدي الله، خير من رجل يقول: الحمد لله كانت حتة أضحية، الحمد لله حجينا وإن شاء الله الحجة الخمسة، والجاي جاي لسه، الجاي كتير ما شاء الله، ده أنا خرجت بيطلع 100,000 جنيه السنة دي. يلا اللهم تقبل. وقد امتلأ بالنفاق عن آخره، ها؟ خير من هذا الرجل، هذا الذي ما فعل شيئا وما ذبح إلى آخره، لكنه كلما تذكر المعصية ينكسر ويندم وربما بكى، فذنوبه تغفر بإذن الله. أوصي نفسي وإخواني بالتوبة النصوح، وبتجديد التوبة، وبرد المظالم إلى أهلها. عسى الله عز وجل أن يختم لنا بخير، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه الأيام، فاحرصوا عليها وقوموا باستغلالها في طاعة الرحيم الرحمن، عسى أن تصابوا بنفحة من نفحات الإله فلا نشقى بعد ذلك أبدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا يا ذا الجلال والإكرام، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم أكرم شهداءنا، اللهم ارحم موتانا، اللهم أكرم نزلنا يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بخير يا أرحم الراحمين، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء، اللهم احفظها يا رب العالمين. رب اجعل هذا بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين، لا أرضى بواحدة حتى أبلغها 2000 آمين. شكرا لكم، أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.